أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الغيبة هي من أسوأ الصفات اللسانية التي تنتشر بين المؤمنين، وهي التي تعبر عن الخلل الحقيقي بين القلوب، أو بتعبير آخر، الغيبة تعبر عن ما بداخل القلب. هذه الفئة الإيمانية أو هذا المجتمع الإيماني المتراص المتكاتف كالبنيان المرصوص في ظاهره، إلا أن الغيبة تنخر فيه، إلا أن الغيبة تظهر النخور فيه. ظاهره بنيان مرصوص، حقيقته نخيل خاوية. كيف نعرف تلك الحقيقة؟ من خلال ذلك اللسان. اللسان هو الذي يكشف خواء تلك الروح بين المؤمنين، ولذلك الغيبة هي من أسوأ الخصال التي تنتشر بين المؤمنين، بل هي من الخصال التي تنبئ عن ضعف هذا الإنسان الذي يعجز عن ضبط لسانه عن ذكر معايب أخيه، وهي تعبر عن سوداوية النظر لهذا الإنسان، وتعبر عن عمى بصيرته حيث لا ينظر إلا إلى العيوب، كمن ينظر إلى صفحة بيضاء فلا يرى إلا النقطة السوداء. كل تلك الصفحة البيضاء، كل تلك الصفحة البيضاء الناصعة البياض لا تراها عينه، ولكنه يرى هذه النقطة السوداء فقط وفقط. أي دلالة على عمى العين. كذلك الغيبة حينما يغفل عن إيجابيات هذا الإنسان المؤمن، هذا الإنسان الذي يعيش معه، يعيش همومه، يعيش آلامه، يقاسي ما يقاسي من آلام، من صعوبات في هذه الحياة، لكنه لا ينظر إلى آلامه، لا يتحسس إلى آلامه، لا يشعر بظروفه، وإنما ينظر إلى تلك النقطة السوداء التي لا يعلم ما هو ظرفها أيضا، وهي التي تفسد الود بين المؤمنين بسبب الغيبة، تفسد الود. أنا وإياك على خلق حسن، تحبني وأحبك، تعزني وأعزك، تكرمني وأكرمك، تكبرني وأكبرك، فيأتي إنسان ثالث فيظهر معايبي لك، فيشحن قلبك حقدا علي، أو لا أقل موقفا سلبيا مني. هذا المغتاب، لاحظ ماذا فعل بقلبي، ماذا فعل بموقفي، ماذا فعل بقلبك، ماذا فعل بموقفك؟ بمجرد كلام سوداوي، كلام سلبي، كلام تشاؤمي، ينبئ عن الحسد، ينبئ عن غيرته، ينبئ عن ضعفه، ينبئ عن عجزه، لأنه لا سلاح له، لأن كما في الروايات الغيبة سلاح العاجز. يرى فيك الصفات الخيرة، يرى فيك الانطلاق، يرى فيك النشاط، يرى فيك التقدم، يرى فيك التميز، فلا يستطيع أن يلحق بركابك، أن يكون مثلك، أن يحظى بما حظيت به من خير، بما فضلت به عليه من تفضيل في هذا المجال. والله سبحانه وتعالى فضله بعضنا على بعض، هذه سنة الحياة. ما يستطيع يتحمل هذه الآية الكونية، هذه السنة البشرية، فبالتالي لسانه يعبر عن استنقاصي، ولساني يعبر عن استنقاصك. هذا دلالة عجز، بدل أن يكون هناك تنافس على الخير، وحينما أجد الفضل عندك أسعى لأن أكون أفضل منك بالعمل، بالسعي، بالصدق النية، وما شابه من أمور خيرة، أسابقك في عمل الخير لكي أفضل عليك. ما أستطيع، ما عندي قدرة، أو ما أريد أتعب، فماذا أسعى؟ أنت بجهدك، بعملك، بنشاطك، أنت تقرأ، تفكر، تبحث، تتعب، تجهد، من أجل شنو؟ من أجل أن ترقى. أما أنا ما أريد أن أجهد نفسي، أجلس وياك و24 ساعة لساني يثرثر ويبربر لاستنقاصك، أليس ذلك بعجز؟ ولذلك نفسد القلوب بين المؤمنين. وين المحبة اللي عشناها في أول أيام تعارفنا؟ وين الود؟ وين الاحترام؟ وين الإكبار؟ وين النظرة الإيجابية؟ شلون كنا كخلية النح؟ شلون كنا نتعاون ونعمل أعمال إيجابية؟ شلون كنا نكون مجتمع طيب خلوق؟ لكن هل رأيت ماذا فعلت الغيبة؟ كيف فككت؟ وكيف شردت البعض؟ وكيف طردت البعض؟ بسبب الغيبة، بسبب هذه الغيبة ينسحب هذا الإنسان، بسبب هذه الغيبة تكون المشاكل، بسبب هذه الغيبة تسقط شخصية هذا الإنسان، فينخر الضعف وتموت الروح، وبالتالي النتاج ظاهرا بنيان مرصوص، والحقيقة أعجاز نخل خاوية. كل ذلك بسبب ماذا؟ بسبب الغيبة التي تنخر في القلوب يعبر عنها اللسان. لذلك القرآن يشبه بأكل لحم الأخ. الإنسان أكثر علاقة بين الإنسان والآخر، أكثر علاقة، ما أقول علاقة حميمية، علاقة الحميمية بين الأم ورضيعها، لكن أكثر علاقة تلاحظها بين الأخوة، سواء كانت الأخوة من الرحم أو الأخوة من أي شيء آخر بالصداقة، بس الأخوة من الرحم هي أقوى علاقة. لذلك تلاحظ هذا بالخصوص إذا كانوا متقاربين في السن، أخوين متقاربين في السن أو كانوا توأمين، شوف علاقة حميمة قوية شديدة، ما يقبل أحد يمس ذكر أخيه بسوء. لكن هذا الغيبة شباب بأكل لحم الأخ، ولا وأي لحم، لحم جيفة. في واحد يحب يأكل لحم جيفة أو جيفة أخيه، هو لما يموت أخوه بسرعة يسعى لدفنه حتى يحفظ كرامته، لا تخرج رائحته ونتنته. الإنسان إذا مات لو بقى على سطح الأرض، انتم بكرامة شوفوا بعض الأوقات حيوانات زين ميتة في مكان طريق تبقى لأيام، تشوفون ريحة نتنة مزعجة، صح لو لا؟ لهذا كرامة الإنسان يثن حتى لا تخرج هذه الريحة النتنة. فمسؤولية الإنسان أن يدفن أخيه يجب على المجتمع المؤمن، وجوب كفائي أن يدفن الإنسان المؤمن. ليش؟ إكراما له حتى لا تخرج هذه الرائحة الكريهة النتنة من جسده، يكون قلبه طاهر لكن جسده قد تخرج منه رائحة النتنة. إذا بقي لأيام أنت ما ترضى أن تخرج هذه الرائحة، ما تتحملها، ما تقدر تشم ريحتها، فهل تستطيع أن تأكل منها؟ القرآن يعبر هذا، أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ما في واحد يحب يأكل هذا. ولذلك جاءت الروايات التي تشدد على حرمة الغيبة بين المؤمنين وما تقبل الغيبة، حتى تطهر المجتمع الإيماني من هذه الصفة الذميمة، تعيد المودة إلى القلوب، تعيد المحبة. فإذا بعدنا البعض قمنا نغتاب لازم نرفض. إذا أنا واحد اغتاب عندي سامون أقول له عفوا، لا تغتاب أخوك، لا تغتاب أخوي، هذه الغيبة لغيبة لي، هذا طعن لي، طعنك لا طعن لنفسك، أنت تغتابه ويغتابك. إذا كان هو يغتاب يقول أنت أيضا أنت السبب، أنت من طرف إيجابي. إذا ذكر معايبك فاذكر محاسنه، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. مو بينك وبينه أخوة، نصلي مع بعض في المسجد مو أخوة، لا مو في مسجد واحد، في مساجد متعددة مو أخوة، مو إننا المؤمنون أخوة أو أرسنا بمؤمنين. إذا خرجنا من دائرة الإيمان ذاك أمر آخر، بعد خلص علينا السلام، نار جهنم تنتظرنا. إذا ما زلنا في دائرة الإيمان، القرآن يقول إنما المؤمنون أخوة، والأخوة القرآن يعبر عنها بالنفس الواحدة. لذلك يقول ولا تلمزوا أنفسكم، لمس يعني اظهار المعايب أمامك، الغيبة في خلفك، اللمس وأظهار العيب لكن بوجهك من دون حياء، أقول أنت فيك وفيك وفيك وفيك قدام الناس قدام الملأ، هذا لمس. زين الغيبة أشد لأن من وراك، ما احترم غيبتك ما ودلالة على الجهل. ولذلك جاءت الروايات تحذر من الغيبة، وقرأنا روايات كثيرة، وفي هذا اليوم نكمل إن شاء الله ننهى من بحث الروايات حتى نتحدث عن أقسام الغيبة وبقية بعض المواضيع، والهدف تطبيق مو هدف معلومات. الهدف من هذا أن نطبق عمليا، نصير عندنا جرأة لتقولها بالحكمة والموعظة. وإذا كان السعي لاقتلاع الغيبة يخلي فلان يزعل، علي يزعل، الحق أولى من الصداقة. الصداقة تكونها القيم، وهي التي تحكم، والقيم هي التي تحكم الصداقة، لا الصداقة تحكم القيم. لا أقول صديقي يزعل علي، شنو احنا نحتكم إلى الصداقة، قيمنا تخضع للصداقة. لو الصداقة لابد أن تخضع للقيم، بقدر ما تملك من قيم بقدر ما تكون أقرب إلي. ولذلك اللي كانوا في الزمن الماضي نحن ندعو إليهم، لماذا؟ عندنا علاقة وياهم، صداقة الآن عندنا علاقة قيم، ولذلك نحن قريبين منهم وهم قريبون منا. هم تحت التراب يدعون لنا، ونحن على وجه الأرض ندعو لهم وهم تحت التراب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، كانوا حاضرين أو كانوا في الماضي سبقونا، بالتالي إنما المؤمنون أخوة. مؤمن سبقني بالإيمان بمئة سنة، بألف سنة، بأكثر من ذلك، أخ لمو أخ سبقني بالإيمان لما سبقني. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. الغيبة تعبير عن الغل يظهره اللسان، فأنا لازم أطهر هذا اللسان. نقرأ بعض الروايات حتى نشوف، وإحنا قرأنا روايات أخرى بس حتى نؤكد شلون الروايات أهل البيت تمنعنا وتنهانا من الغيبة، وتبين لنا سوءة من يغتاب وضرر الغيبة وما شابه. من أكل لحم أخيه في الدنيا، يعني شنو أكل لحم أخيه في الدنيا؟ في واحد يجي الآن يأكل لحم أخوه بشكل مادي، لو تعبير كنائي كما هو في القرآن، ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. أكل لحم في الدنيا الغيبة. من أكل، حتى لما تمر عليكم روايات بعض الوقات واحد يقول شلون يصور واحد ياكل لحم اخوه، ما تتصور، لا التفتوا للروايات. الروايات كما هي الايات تعبيرات كنائيه فيها، وهذه بلاغه. الكنايه اما تكون ابلغ من اللفظ في السلب والايجاب. انت تاره تقول هذا الإنسان كريم، تارة تقول كثير الرماد. الرماد شنو؟ على حسب تعبيرنا الطفو. يعني كثير الرماد يعني شنو؟ انت تطبخ شوف ايش قد حطب رماده يبقى قليل، صح لا ولا؟ كثير الرماد يعني عن كثرة الطبخ، وكثرة الطبخ تعبير عن كثرة الكرم. كثير رماد يعني كثير العطاء، مو واحد ما المطعم يبيع، لا، ومو مثل الآن، الآن على قاس وما شابه، لا، شوف التعبير السابق على الخشب لما يطبخون، نفس الكلام في الجانب لما يقول أكل اللحم. من أكل لحم أخيه في الدنيا قرب إليه لحمه في الآخرة، فقيل له كله ميتا، يقول اتفضل تقدر يجيبوا له اللحم. مال الأخ جيفة، لا أقول تصور، صور أنت جيفة الآن تمر في الطريق، ترى جيفة أنت ما تقدر تمر منها، تغلق أنفك وتسرع الخطى، بل تشمئز نفسه قبل أن تشم رائحتها. حتى أجيب لكم بعض مثال، هذه كثير الشباب يشوفون اللي يسوقون سيارات، والله وإن كان الأمثلة القربة لا تقاس، فرق بين الإنسان وبين الحيوان. أنت تمر في الطريق تشوفون قطاوة في الطريق شنو؟ مرصوعة ميتة، صح لو لا؟ أنت من تشوفها من بعيد تتقزز نفسك، شلون لو تحول وتبقى لها فترة وتشمها؟ لا، لما تروحون عند المزارع تشوفون بعض الأوقات جيفة لتويا 3-4 أيام ميتة، رائحة شديدة، أنت تتقزز منها على بعد مسافة تشم ريحتها. شنو الريحة؟ يقربوه لك مو من بعيد، ها يجيب لك، ها يا من فم، يقول تفضل كل. تقدر سؤال؟ نقدر احنا نفكر البلاش، هذا فيه وما فيه، هذا اخوك قرب اليه لحمه في الآخرة فقيل له كله ميتا كما اكلته حيا فيأكله غصبا عنه. وكيف في الدنيا يقدر يمتنع، في الآخرة يقدر يمتنع؟ الآن هذه نار في هذا الطريق، أنا أمتنع من الذهاب أو أروح طريق آخر أرجع، صح لو لا؟ أمتنع لا، في الآخرة على كيفك. لا، اليوم عليك عقوبة، تشرد تتغبى تختفي، يمكن تفر من يد العدالة، العدالة مو من الظلم، وإلا مستحق أن الإنسان أن لا يقع بالظلم ويفر من الظلم، لا يجوز له أن يرسل إلى الظالمين أصلا، كلام من العدالة، يعني لا واحد يخلط. في الدنيا يقدر يفر، في الآخرة يقدر يفر. ولا يمكن الفرار من حكومتك. ليلة ليلة جمعة نقرأ هذه العبارة، ما يمكن الفرار. إذا كان في الدنيا يمكن الفرار، في الآخرة ما يمكن الفرار. فيقول لك كل من لحم أخيك ميت حيا كما أكلته، كله ميتا كما أكلته حيا، فيأكله ويضج ويكلح. شنو يعني يضج ويكلح؟ يعني يشتد عبوسه. يا شنو واحد لما يتنغفر من شيء ما يقدر؟ الإنسان بشوش لما يأنس، لما يعبس، تعبير عن ماذا؟ عن الانزعاج. تشوف واحد تنسر لرؤية ترتاح، تشوف واحد يزعجك انت على طول يصير وجهك عبوسا قمطيرا. و يبين مو بس على وجهه، حتى على الأسنان. لا مو هذا، شوفوا على أساس واحد ارتكب الزنا، وش حكمه؟ الرجل زاني محصن يرجم. شوف القصة، شوفوا لمن اغتاب هذا المرجوم، والراجم هو الرسول، حكم شرعي. لما رجم رسول الله صلى الله عليه وآله الرجل في الزنا، قال رجل لصاحبه هذا أقصع، أقصع. زين زين، يقول مات فلان قصعا أي معجلا، سجل بقتل، هذا القتل المعجل. زين، ايش قال؟ قال اصابته ضربه فقتلته، بضربه واحده مقتل مثلا، اقصع الموت المعجل. بس ما قال هذه الكلمه، ها ولا هذه وضع طبيعي، مات معجل ولا فيها شيء؟ كلمه مو هنا، شوف التعبير، كما يقصع الكلب، مات كما يموت الكلب. انسان زاني حكم عليه بالرجل، يعني عمل قبيح لو عمل قبيح؟ إنسان متزوج محصن، يأتي أهله في الغدو وفي رواح يغدو ويروح كما في تعبير الروايات، عند إمكانية الغدو والرواح هذا يرتكب الزنا. أنت تقدر تبرر إليه؟ عمل مو مقبول وعمل قبيح ومستحقر ولا يقبل المجتمع ولا يقبل الإسلام ويزدريه أيضا. لكن كل شيء لحدود، إن جهاده ونقف عم سجين يجوز لنا؟ يجوز؟ ارتكب زنا اعتدى، أهل المزني بها مثلا يجوز هذا ويمثل فيه كالمثل بالكاب؟ ما يجوز صح لو لا؟ حرام عمل شنيع ومغبوط مضغوط، لكن الحدود يحد بالرجم، وبالرجم أيضا مو بالسيف، بأشد العقوبة في الإسلام، أشد الحدود هو الرجم. إذا أردنا نقول أشد منه هو للمفسد في بعض الحالات حينما يقتل ويحرق أو يلقى من شاهق أو ما شابه. لكن هؤلاء شنو قالوا؟ قالوا للمرجوم هذا أقصع كما يقصع الكلب، فمر النبي صلى الله عليه وآله معهما بجيفه فقال انهشا منها، يلا انهشوا اكلوا من هذه الجيفة. فقال يا رسول الله ننهش جيفتين، يعني التكليف ما يتصور، يتصور من الرسول يقول له تعال كل جيفة؟ رسول رحمة أوامره من السماء ما يتصور. فقال صلى الله عليه وآله ما أصبتما من أخيكما أنت من هذه. شفت هذه الجيفة اللي ما يقدر يأكلها رائحة الكريهة، ما قلتما أكثر كراهة في رائحتها وفي فعلها من هذه. وقال الإمام الصادق الغيبة حرام على كل مسلم، وأنها شوفوا ايش تسوي الغيبة، احنا نصلي ونصوم، احنا في شهر رمضان نصوم ونمسك البطن عن الجوع من الصبح الى الليل، البعض صوب ينام من الصبح الى الليل، الصوم رايح طاير ما يشعر بطعم الصوم ولا تعب الصوم، زين بس نصلي زين ونعمل بعض الاعمال الخيرة ونتصدق وما شابه ونكسر اشرطة ونكثر نشرات ونطبع ونكتب وندافع عن المؤمنين في مواقع الانترنت وما ادري شنو في البعض كذا لولا، لكن كل هذا العمل يذهب هباء منثورا تنثره الرياح. سبب شنو؟ تأكله النار في لحظات كما تأكل النار الحطب. وأنها أي الغيبة لتأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. خلاص وش أسوي؟ بسرعة حتى تحافظ على حسناتك اعتذر من أخيك، إن الحسنات يذهبن سيئات. الحسنة هنا أن تعتذر من أخيك المؤمن، لا تتردد لا تخاف، أعمالك راحت هباء منثورة تريد تحافظ عليها حتى تطفئ النار وتعيد ما كان. أيضا شوف من رحمة ربك يعيد لك ما كان، النار إذا أكلت الحطب ما ترجع الحطب، ترجع بس هنا بالإمكان أن ترجع بس بشرط الحسنات يذهبن السيئات. أكل النار للحطب في مثل الغيبة هذه سيئة، شلون أذهبها؟ بالحسنة. ما هي الحسنة؟ الاعتذار من صاحب الغيبة، بالاستغفار لصاحب الغيبة، بذكر صاحب الغيبة بالحسن بإيجابياته بدل ما أذكره من سلبياته. وروى الصدوق بإسناده إلى الصادق عليه السلام عن آبائه عن علي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى. الواحد في النار بحد ذاتها النار أذى، مو نار الآخرة، نار الدنيا تقدر تتحملها. وأنا أجيب مثل اللي يشربون دخان ولا ما يشرب، اللي عنده ولاعة يولعها يحط صبعه يتحمل لو يتأذى، هذه نار الدنيا. نقطة نار الدنيا دي كلها تشوفها من أول الدنيا لآخر الدنيا هي نقطة واحدة من نار جهنم، أخمدت ثم أخمدت ثم أخمدت، يعني أخمدت وبقى الاشتعال. زين، كانت سوداء من شدتها ثم أخمدت وبقيت ثم أخمدت، وهذه هذه نار الدنيا. وهذه نار الدنيا ومو مال 1000 درجة و2000 درجة و3000 درجة اللي تذيب الحديد، لا لا لا، النار العادية، نار مال عود الكبريت أو مال الولاعة. شوف صبعك جوز كبريت العودة هذه، اشعلها حط صبعك إلى أن تحرق العودة، بس هذه العودة الصغيرة تقدر لو تتأذى، بس حتى تأكل العودة الصغيرة هذه النار تقدر، مو نار الآخرة ما نقدر. زين، شلون نار الآخرة؟ أكو شيء أكثر أذى من نار الآخرة، يزيد الأذى أذى مو أكثر، يزيد الأذى أذى. أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى، اللي في النار يعيش أذى قليل، يسقون من الحميم والجحيم، ينادون بالويل والثبور، يقول أهل النار بعضهم لبعض ما لهؤلاء الأربعة. ليش دولة أشد؟ مو يؤذون، عفوا يؤذون، أربعة يؤذون يعني يزيد عليهم الأذى. يؤذون أربعة يؤذون يزيدون الأذى على أهل النار. زين، يخلوهم أهل النار الأخرى يسقون من الحميم ويسقون من الجحيم وينادون بالويل والثبور، بسبب من؟ بسبب هالأربعة في النار. ليش؟ يقول أهل النار بعضهم لبعض ما لهؤلاء الأربعة قد آذونا على ما بنا من الأذى. فرجل معلق عليه تابوت من جمر وتجري أمعاؤه صديدا، مو تابوت من حديد، تابوت من جمر، تابوت الإنسان إذا مات يحطه من تابوت من خشب وعليه خلقة فيها آيات وروايات لطيفة، مع ذلك ترهب وتخيف. الإنسان اللي طالعها، الإنسان الميت لما يرفع على النعش على هذا التابوت يرهب لو ما يرهب، مع لا، وإذا كان عالم عليها عمامة وتاج يحطوها، لكن تنظر ترهب لو ما ترهب لهذا الموقف. اللي إذا ما عندي إحساس، إذا ما عندنا إحساس ذاك أمر آخر، وإلا هذا المنظر مع ما به من جمال يرهب ويخيف. فما بالك إذا كان التابوت من جمر. فرجل معلق عليه تابوت من جمر ورجل تجري أمعاؤه صديدا ورجل يسيل فوه قيحا، الحلق قيح، انت لو شوية بطنك يألمك يطلع تتقيأ، تريد تتقيأ، شلون لما يطلع دم تتقيأ دم شوية وتنتهي حياتك، يعني دلالة على مرض خطير تقيؤ الدم، معناته شنو؟ تسمم خطير قطع الأمعاء، هؤلاء يتقيؤون دما. بعد ورجل يأكل، يأكل شنو؟ مو لحم أخيه، يأكل لحمه، يتجود من يجود يجود ياكل لحمه باشوف، جود كل واحد يعوف يجود باشوف، بس يعوف وياكل عضه وحده مو انت. خل طفل يجي عضك تقدر عليها، ومو بيده مو على كيفه، يقول غصبا عنه ياكل وياكل ويش وياكل جيفته بعد. فيقال لصاحب التابوت ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى، فيقول الأبعد مات في عنقه أموال الناس. تترك تكسب مال له، طبعا موردنا الغيبة بس نستفيد من الأمور الأخرى. القرآن يقول يأكلون في بطونهم نارا، يأكلون في بطونهم نارا، انت بتاكل بالحرام بأي طريق كان، بالتجارة بالغش بالسرقة بما ادري شنو، والشيطان يجي يبررها لك. هذا يسألوا اصحاب المكتبات القرطاسية، كثير حصلوا سرقات زين، بس ان شاء الله هم ما يبوقوا من القرطاسيات الكبيرة زين. يسألوا اصحاب الاماكن التجارية، ما اشوف الاماكن التجارية عدة حراس لو يحطوا كاميرات لا ويش، لان كلها سرقات. هذا يسرق ويأكل وروح، لكن في بطنه نار يتحول. العلم الحديث أنا لو يجي يكتشف ما يشوف، لكن حقيقة النار تشتعل، ولذلك يكون تابوت من جمر. ولهذا نحذرها، لا ناكل أموال الناس ولا مليم مليم واحد ناكله بالحرام، يحرمنا حلاوة الدنيا ويذيقنا ماذا يعبر عن البويش، مرارة أعظم، مرارة الآخرة، عذاب الآخرة، عبر عنها ما شئت. فيقول فيقال لصاحب التابوت ما بال الأبعد قد آذانا ما بنا من الأذى، فيقول الأبعد مات وفي عنقه أموال الناس، لم يجد لا في نفسه أداء ولا وفاء. تقترب من واحد وما تأدي الدين، نتعمد تماطل، خلني اقترب منه لان اقول له باكر اجيب لك. اكو الشيء بالشيء يذكر، نجيب قصة ظريفة زين. اكو واحد من دون ذكر الديانات حتى لا يصير طعن للديانة، اكو تاجر ذهب مو مسلم، تدرون المسلمين عندهم شنو اول ما يولد مستحب للولد ان شنو، ختان، ختان من مستحبات الختان، وهو شرق في صحة الطواف زين. غير المسلم ما يختن، طبعا الختان له فوائد يدفع كثير من الامراض، العلم الحديث اليوم يكتشف زين. تاجر ذهب مو مسلم، واحد أراد يسرق هذا التاجر، تحايل عليه، شلون تحايل؟ راح مع زوجته قال له أنا زوجتي بتوضع وأنا أريد أشتري قطعة ذهب هدية إليها حتى أخفف عليها وأريحها، ولد من هذا أول ولد بيجيني، فأنا أريد أفضل قطعة ذهب عندك زين، افضل القطع عندك راويني اياها. حاضر بعد تدري غراء وفلوس، افضل القطع جاب له زوجته وهي قالت قال عفوا بسرعه بعد ما اخذ شيء، ها مستشفى بعد توضع له، توضع عليه بعد توضع عليه في المحل. راح بعد فتره رجع قال الحمد لله رزقنا ولد، انا اريد اخذها، اريدها هي تختار، مو جبنا وياها حتى تختار، فاذا ما عليك كلافه انا اريد هل كم قطعه اوديها لها هناك حتى هي تختار باي قيمه، انا حاضر يعني اخذ القيمه، ما اخذ وعطى بعد في القيمه، القيمه القيت قال حاضر. تاجر الذهب شاف واحد قدامه مستعد يعطيه، يعني رجال مليان، وبالفعل ما راحت هناك ولهذا حاضر ويعطيه كلفة الذهاب، ذهابه ما شابه وربح كبير. راح طبعا هذا اللي ادعى الاشتراء متفق في المستشفى على شيء، قال لهم عندي اخو هذا رجال كبير زين وكبر وما خطين، تدرون يجب الختان على المسلم بس هو ما قابل وخايف، هذا احنا لما بنجيبه ما بنقول احنا بنختنك، بنجيبه على اساس شو اسمه مرضى وكذا، احنا بنشربه فنجال قهوة خذرة بعد ما يتخدر نجري العملية ونختنه وننتهي. بعد ما يصير بعد الخوف راح، الحكم الشرعي باكر بروح الحاج ما يسوى عليه اشكال، بعد حتى الحاج مو رايح بسبب هذا لانه ما يطوف ما يقدر يطوف، هذا شرط وهذا مانع، اريد نسوي فيه خير بس لا تعلمه زين بعد خدمه، المستشفى قاعد يقدم خدمه ايضا، شوف الحراميه شوف الفنانين هالان صير اغبياء، التفتوا حراميه اكو وغيرهم شلون يخدعون الناس ما شاء الله، حتى عمايم تخدع مو بعد حراميه، فين الخداع؟ هذا وصل إلى المستشفى وشنطة الذهب موجودة، جلس هناك ومستعنس نشوة ما بعدها نشوة، جابوا له تفضل فنجال قهوة طبيعي قهوة شاي مثلا، عدنا احنا قهوة لأن باب مثال أجيب مثلا قهوة شاي كافي شيء بالتالي شراب عصير فيه خدر شرب هذا نام، شالوه على السرير والدوين على اساس العمليه، هذا صاحبنا الحرامي جود الشنطه وراح، هذا جلس من نومه من غفوته شاف روحه مختن، وين شنطته وين صاحبه راحت، هذا اكل شنطه الذهب واغلى الذهب واستانس بها في الدنيا، لكن اكل في بطنه نار، لهذا التفتوا من ليم واحد، ها من ليم واحد لا نحذر، احنا نجيب القصة مو حتى نشجع حتى نحذر الاخرون لا يعبثوا فينا من جانب، وان كان هذا مو رب الحديث حتى نكون عقلاء مو كلمة جرنا وتغرينا بسرعة، بس الجانب الاهم في القصة اننا لا نأكل ماس استانس في الدنيا بس هيتحول الى نار. ثم يقال الذي تجري أمعاؤه ما بال الأبعد قد آذانا ما على ما بنا من الأذى، فيقول إن الأبعد كان لا يبالي أين أصاب البول من جسده. طبعا لا حد يدعو للتوسوس الوسواسي، أكو واحد يروح الوضع الطبيعي، لا أكو واحد أنتم بكرامة ما شوفون يوقف وهو واقف ويتبول وداكو يشوف يتطفر وما يبالي يراه يتطفر وما يبالي، اما الوسواسي لا، الوسواسي ذاك حكم غير اخر، مصير وسواسيين يعني هذا عنده استهتار، وين صار البول وين صارت النجاسه وين صار طبعا بعض المتدينين مع الاسف لان يفهمون الروايه غلط او ما شاف يصير شنو وسواسيين، حتى الطاهر يسموه نجس، حتى الطهار يصير عندهم نجسه تتحول، حديث يقول كل شيء لك طار حتى تعلم أنه نجس، هذا يعلم مو الشيطان يوسوس له، لا يعلم، أما واحد طفرت أي نقطة هذه النقطة بول ما أدري مر على الميزاب نقطة بول ما أدري على نقطة ضربت وصعدت فوق، يمكن يقول أوه شلون أنت تتصور نقطة ضربت وشاف نقطة نزلت عليه من فوق، قال هذه النقطة نتنجس، هذا وسواس، الآن نقطة هذه تضرب شنو هذه؟ هذه ولا حديدة زئبقية تضرب وتطفر ما شاء الله عليها. شايفين بعض الطوبة، بعض الطوبة مو كل الطوبة، بعض الطوبة مثل طوبة التنس العادية، هذه الطاولة تضربها خب ما تطفر، بس مال التنس الأرضي تضربها تطفر فوق، صح لو لا؟ الآن نقطة ماء تضربها على الأرض تطفر 3 أمتار، تطفر مترة، زي إذا تحركت خطوة عن الأرض بس يوصل الوسواس هذا. اي هذه النقطة طفرت فوق وقعت على راسي على رقبتي، هذا وسواس. الحديث ما يقصد هذا، ايه كفتوا، الحديث يقصد الانسان المستهتر ما يدير بال بالنجاسة ولا شيء. اما واحد يصير معقد وكل شيء نجس ويقعد ساعتين بوضوءه، ساعتين صلاته، وساعتين طهر ثوبه، ويطهر مرة وثانية وثالثة وعاشرة، لا كل شيء لك طهر حتى تعلم أنه نجس، علم يقين أنه نجس. شك قل حكم الطهر الشرع الله قال فشكوا. أما هذا لا، هذا مستحكر يعلم هذا المقصود. ثم يقال الذي يسيل فوهه قيحا ودما، ما بال الأبعد قد آذان على ما بنا من الأذى، فيقول الأبعد كان يحاكي. شنو يعني يحاكي؟ وين البصر الشباب اللي يوقعون فيه والشبائب؟ وين وقت ذهاب المدارس وطلوع المدارس؟ وين المناسبات الدينية ليلة المواليد؟ بعض الشباب وش يسووا؟ بعض الشباب وش يسووا؟ مو هذا، ما يكتفي بهذا، بعدين وش يسوي؟ بعد ما يخلص يروح يحكي، يجلس، شفت فلانة اليوم انا شفتها، يروح يطارد، شفت فلانة كذا وكذا وكذا، وشفت فلان لكل حق فلانة، ليلة النص يراقب فلان البارحة سوى كذا، فراح في بالكم اللي يفعله لا صح لا؟ مو اللي يفعل، اللي يروح يطارد وراء هؤلاء. من يفعل يكشف أسرار الناس باسم الدين. فيقول الأبعد كان يحاكي، فينظر إلى كل كلمة خبيثة فيفسدها ويحاكي بها ثم يغتاب الناس. يحاكي له، يقول له تحاكي وياك له، هذا من وين تصير؟ بارحة أول بارحة ليلة النص أجي البارحة فلان سوى كذا وكذا وطارد بنات فلان والبنية الفلانية، وشيع الفاحشة، إشاعة الفاحشة أكبر من الفاحشة. هذا مورد من موارد استشهاد حديثنا. بعد في مورد آخر، شوفوا 4، 2 من مواردنا، انت تحاكي زين وتنقل عنه نفس الكلام، يعني انت استجبت له. ثم يقال للذي يأكل لحمه، ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى، فيقول إن الأبعد كان يأكل لحوم الناس بالغيبة. بعد إضافة على هذا، مو بس يغتاب ويمشي بالنميمة، فلان قال عنك، إضافة للغيبة. القسم الثالث يغتاب، القسم الرابع يغتاب وعنده شيء أسوأ، أجي له بدل ما أجي أقول له أخوك ذكرك بخير كذا، أقول له لا أخوك قال عنك كذا كذا كذا كذا، هذا ما يغتاب، أروح لذاك يغتاب وينفعل، بعد قال عني كذا، وهو شنو؟ هو في هذا العيب وفي هذا العيب، اروح له اقول له ترى فلان قال عنك كذا كذا كذا، انا اللي قلته مو كذب، بالفعل سمعته منهم وقالوه، هذا النمام. هذه مواقعهم في النار والعياذ بالله. من مشى قال حيثهم خلص، نقرا الحديث ونختم حتى لو طولنا عليكم، ناخذ ساعه في الحديث، ممكن طولنا ساعه تحملون ما ادري، مشكلة شيخ نمر ممل ما يحكي ربع ساعة، لا بالساعات، لا في خطاب جمعة ولا غير جمعة، يزهد، لهذا واحد لازم ما يستمع لي فكنا من مشى. بس الحمد لله أنا كلامي أتكلم على أهل البيت، اللي يريد يزق يزق من كلام أهل البيت. مع تعليقات: من مشى في غيبة أخيه وكشف عورته، شوفوا اللي هذه عادة، أكو مجالس شغلتهم، أكو أناس شغلتهم يدور معاي ويحكي بس حكي سلبي. عمي اشتغل خير، تعال انصح هذا يقرأ كتاب، يسمع شريط، لا فلان فيه وفلان ما فيه، اخدم فقير، اخدم ضعيف، اعمل خير. لا، من مشى في غيبتي انا اروح ازورك، اقول لك فلان اتصل فيك تعال عندي شغله وياه، او انا اروح لك، لا وايش حتى احط من قدر فلان في لا ما في فيما بيناتنا، احنا نتكلم ها حتى نبين له حاجتنا، تكشف حقيقتنا، نعرف انفسنا من خلال احاديث. لا تفكروا اكو شيء يحدث في هذا الكون ما له حكم، انت ما تدري، وعدم جهلك ما يبرر. ان لله ولله الحجة البالغة. سئل الامام الباقر وسئل الامام الصادق كيف ما يسأل عن تفسير هذه الآية، يقول للعبد يوم يقول الرب للعبد يوم القيامة: عبدي أكنت عالما؟ قال: بلى. قال: أفلا عملت بما علمت؟ وإن قال جاهلا؟ الجاهل معذور، مثل ما يقول الجاهل معذور، ومن اللي يقول الجاهل معذور؟ لعبة. أكو جاهل بسبب الظروف ما كان يتمكن، معذور. أما جاهل مو معذور، فلان يجي يقول لي فلان فيه وفيه وفيه وأنا ما أدري، ما أقدر أسأله، أمس أول أمس أبوي أبوك ما يعرف يقرأ، ولا في علماء، اليوم في علماء في كتب، ليش ما أقرأ؟ والله أقول جاهل، ألعب على الأتاري وما أدري شنو. أعدنا مجالس أتاري شبابنا، ما في بعض ديوانياتنا مجالسهم شغلتهم أتاري، ما في بعض ديوانيات شبابنا اللي يصلوا في المسجد شغلتهم يقعدوا شانوا مسلسلات، ما في بعض شبابنا شغلتهم ما أدري شنو ما المسجد، متقول لدولات هي دولات صيع، بس دولة من المساجد مؤمنين، والله ما أدري من هالتفريق هذا وهالحكي. الدين احمر اخضر، الدين لك وابوك وجدك فقط، بس هذاك المسكين صايع، هذاك يصلي ويصوم ويصل رحمه احسن مني قد يكون. من مشى في غيبه اخيه وكشف عورته كانت اول خطوه خطاها وضعها في جهنم. اول خطوه يخطوها وين؟ في النار. لا تزل قدم امرئ يوم القيامة حتى يسأل عن خمس. أول سؤال شنو؟ عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. شنو أنت عمرك هذا في وش أفنيته؟ في الغيبة. أول خطوة في جهنم. وكشف الله عورته، فضايح يوم القيامة. استر حتى الله يستر عليه، خلونا نستر على بعضنا حتى الله يستر علينا. ترى الإنسان تنكشف سترة في الدنيا هو من أن ينكشف ستره في الآخرة. العار ولا النار. العار يعني شنو؟ يعني كشفت سوءتي، صح لولا ارتكب جور هذا الإنسان والعياذ بالله موسيقى يش ظاهره التدين، ماسكين يشرب خمر او ماسكين يزني، فضيحه لمو فضيحه، لكن هذه اهون من النار. الموت ولا العار، والعار ولا النار. اي مو نفسه يقول انا اريد تعال تشوف رحم الله من جب الغيبه عن نفسه، لكن الموت اهون من انا شنو؟ تصير سمعتي سيئه بسبب عمل قبيح. لكن الناس يكشفوا بعض الأوقات ورحمة من الله، الله يستر يستر يستر ويكشف هذا. تدرون ليش؟ حتى الله يحميه من النار، لأن هذا لما انكشف بعد وقف بريك، ما بعض الأوقات تسمعون أن فلان انكشف ثم تاب، كشف سوءته في الدنيا رحمة صارت عيله ما صارت رحمة يوم القيامة سترت عليه، بعد هذا الناس ما تعرفها، كشفت في الدنيا كم كشف الدنيا أمام كان كم عدد السكان وكم عدد واحد عرفهم 100,000, 2,000, 10,000, 50,000, 1,000,000 طلعوا في التلفزيون ملايين وناس ما يعرفوا يدروا عنه، لكن هذه أهون من الدنيا أقوى من الآخر. وكشف الله عورته على رؤوس الخلائق ومن اغتاب مسلما، احنا في شهر رمضان بطل صومه. الصوم صحيح يعني التكليف سقط، بطل صومه يعني بطل ثواب صومه، كل الثواب ضيعناه واحنا في شهر رمضان. يا جماعة شهر رمضان خلونا ناخذ فرصة ما نغتاب ونقض وضوءه، الوضوء أخذنا عليه ثواب له يعني، ونقض ثواب وضوءه. وأنا توضيت بعد ما توضيت اغتسلت راح ثواب الوضوء، طهارة الغيبة لوثت. فإن مات وهو كذلك مات وهو مستحل لما حرم الله، واحد يموت وهو مستحل لما حرم الله، اغتبت منه ومت ما يصير بيدك، تدري انت متى بتموت؟ ما ندري، قلت فلان كذا كذا كذا انعقد لسانك ومت. ولهذا اللهم اجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم نلقاك، وهذا نقرا خير اعمالنا خواتيمها، اما اذا صار شر في الخاتمه عمل سيء اعوذ بالله. لذلك نحن نسال الله ان يطهر السنتنا من الغيبه وقلوبنا من مصادر الغيبة ومن الحرام وما شابه، نسأل الله أن يجعلنا من الصالحين الصادقين باللسان الطاهرين في القلوب، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب